يقول هل ورد ذكر 3 مرات في نسخ أخرى؟ لا، المصنف أحيانا يختصر، يعني مثل ما تقول بعد 4 كلمات يضع نقط، ومثل حديث أمس، درس أمس، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير، مصنف اختصر، قال من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، واختصر له الملك وحمده على كل شيء قدير، لأن صنف لطلبة العلم الذين يعرفون تتمة الحديث أو يذكرون به. يقول فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد كلمات الذكر بعد الخلق وغيرها، يجوز أن أقول سبحان الله وبحمده بعد 1000 مرة وأقولها مرة واحدة؟ مثل ما بين لك، هو ما أعرف حديث فيه تضخيم لتعظيم الله بالوصف إلا في هذا الحديث. يقول هل يصح قول بعض الدعاة أن أفضل وأعظم خلقه الله وأعظم مخلوق خلق الله هو محمد؟ لا، أعظم مخلوق العرش، وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أفضل من جبريل وأفضل من الملائكة، وهذا بإجماع الأمة، ذلك جميع الأمة يقول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله خير خلق الله أجمعين. ونحن طلاب علم مغتربون وبعيدون عن والدينا، فكيف نبرهم؟ أعظم بر الوالدين وأنت بعيد عنهم أنك تطلب العلم. مسلم يقول صحيح مسلم أو ولد صالح يدعو له، فأنت الآن تشق طريقك للبر بهما، وبإذن الله أرجى أن تكون صالحا، ودعوة الصالح من الأولاد أقرب الإجابة من غيره، فأنت الآن تهيئ نفسك أكثر وأكثر للبر بهما. ثم إن بر طالب العلم في الغالب أدوم وأفضل، لأنه يخشى الله فيريد أن يبر بوالديه بكل شيء إذا عاد إلى بلده، ومن البر بهما أنك تدعو لهما وأنت مغترب، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ومن البر بنفسك وبغربتك أن تملأ وقتك بما ينفعك من العلم، حفظ القرآن، الحديث، المتون، حضور درس أهل العلم وهكذا. يقول أحيانا يصيبنا كسل في الحفظ وطلب العلم، فماذا تنصحنا؟ بحضور الدروس. الله يقول وتعاون على البر والتقوى، من أعظم البر أن طالب العلم يحث غيره في طلب العلم ويستفيد وينتفع، والموفق من وفقه الله لكل يوم يسعى لتكفير جميع خطاياه بحضور دروس أهل العلم. أخذ الفرائض، ها؟ طيب أعطونا البيت الثاني والثالث. وبنت الابن عند حق البنتي والأخ والأخ كل مفتي وبعدها الأخت. نعم، يصير بكرة فرائض ما نأخذ الربع، أسألكم عن النصف مع سؤال اليوم بعد إن شاء الله، حيث نأخذ باب ثم نسألكم حتى تضبطون إن شاء الله الشروط، وبكرة يكون يعود الزاد، سير بلوغ والزاد وبدأ من الزاد. هل يعني ما فات من الشرح نقرأ الشرح الممتع؟ الشرح الممتع واضح، الشرح لو تقرأ مفيد ويسير، الفاظ سهلة. يقول بعض الناس، يقول بعض النساء يقول أنه لا فائدة المرأة من تعلم علم الفرائض. ليه؟ 3 آيات في القرآن فرائض، فيجب على المسلم أن يفسر شو معنى الآية هذه، إذا فسرها هو علم الفرائض، ثم هو علم من علوم الشريعة والذي نزل به القرآن على الشرف للمسلم أن يتعلم ما في القرآن. تحضر درس أمس؟ خليني أسألك يا... لا خلنا نبدأ من اليسار لنام سألنا اليمين. نعم البراء أعطنا مثال البنت ما تأخذ النصف لو هلك هلك عن إيش؟ بنت أخ لها بس سهلها قال بنت وابن. أيوه لأن دائما في قسمة الميراث ما ننظر للمتوارثين إلا قليل في بعض المسائل، ننظرها من أي ناحية؟ للميت، من خلف؟ خلف ابن بنت، عرفت؟ ما نقول خلف ابن وأخو لها، لا في الشرح مثلا معصب اللي هو أخوها، معصب ابن بنت ابن ابنها الأنزل منها وكذا، عرفت؟ يعني حتى يزول إشكال لو أب مات وخلف أربع زوجات ومن كل زوجة خمسة ذكور، ما نقول خمسة إخوة لأب، ها؟ نقول خمسة أبناء، نظر الميت، الميت هذا هو وش يقربون الميت؟ ابن، خلاص هذا ابن، عرفت؟ نعم شيخ. أعطنا مثال بنت ابن ما تأخذ النص. أهم شيء حفظ الشروط، تمام؟ ها ها، أعطنا مثال ما ترث النص عشان إيش؟ وأعطنا السبب. أعطنا مثال البنت لا تأخذ النص. ها لا ما حفظت الشروط. نعم سليمان، احنا نبغى السؤال هو بنت ولا بنت ابن؟ بنت ابن ما تاخذ النص. بنت، لو جت بنت بنت ابن ما تاخذ، ليه؟ لان من شروط الشروط عدم وجود فرع وارث أعلى منها. تمام صحيح. طيب وش الدليل؟ نعم إبراهيم، أول آية المواريث. نعم يا إيه، فإن كون نساء فوق اثنتين البنت مت بالنساء فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت لبنت تنزل منزلة الابن عند فقدها. طيب عطنا الزوج ما يأخذ النص، ها؟ نعم الزوج مع ابن ما يأخذ النص، ليه إبراهيم؟ نعم إبراهيم، نعم مثال هذا الزوج هنا ما يأخذ النصف، لماذا؟ جود الفرع الوارث. طيب هذا بسألكم نظري الحين. نعم يا عمار، من هو الفرع الوارث؟ ها الابن وابن الابن والنزل، وبنت والنزل أبوها، ها؟ طيب قلنا الابن وابن الابن والنزل أبوها، أيوة، والبنت. طيب طيب عبارة مختصرة، فرع الوارث من هو؟ لا نعم عمار، ها ترى اليوم نسمح لكم شوية عشانكم صايمين، فوق لازم ما حد يغلط. قلنا لكم أمس الفرع الوارث أولاد الميت وإيش؟ وأولاد بني، الفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بني، تحفظ أولاد الميت اللي هو ابن بنت، أولاد بني ابن ابن وين نزل، أو بنت ابن وين نزل أبوها؟ لازم بكرة لازم تراجعون عندكم الحين الكتاب اللي وزع عليكم في مسائل, أو كل اثنين يجلسوا مع بعض يحلون المسائل النصف بس إن شاء الله تفلحون. كل باب عندكم مسائل يمكن في حوالي 500 مثال أو سؤال, قلنا لكم لازم تحفظون الشروط تحتاجون لها. وبعدين الشروط النصف شوف عندك شرطين ماشي معهم كلهم سوى الزوج طبعا, عدم المشارك عدم المعصب هذا ماشي مع الجميع. يصير تضيف فقط للأخت الشقيقة عدم وجود اللي على منها, والأخت الأب عدم وجود اللي أخت الشقيقة هم فوق, يعني كلها مكرر.